بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من يقدم في الولايات، أي من كان له ولاية على غيره كولاية الوقف، وهكذا أيضا كولاية مال اليتيم والولاية على اليتيم والسفيه والمجنون، وهكذا أيضا ولاية النكاح وسائر الولايات. من هو الذي يقدم من هؤلاء إذا اجتمعوا؟ يكون للمرأة ثلاثة إخوة. عرف الناس أن الذي يقدم هو الأكبر. الشرع لا يشترط أن يكون المقدم هو الأكبر، بل الأصلح منهم ولو كان أصغرهم، إلا أنه بالغ عاقل رشيد. فإذا كان بالغا عاقلا رشيدا وهو الأصلح من هؤلاء فيقدم، وهكذا أيضا سائر الولايات، وهكذا أيضا الولاية العامة والولاية الخاصة، فهكذا أيضا إمامة الصلاة وغيرها. قال: يقدم في كل ولاية الأعرف بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومفاسدها. لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بهذا كله، أن يحيط بالولاية التي هو عليها، كأن يكون وليا على يتيم، أو وليا على وقف وناظر على وقف، أو ولي على شيء معين، أو حتى إمام في الصلاة، أن يعرف جميع الشروط والأركان والواجبات والمستحبات. الأمر في هذا سهل، ولكن أن يعلم المصالح والمفاسد. كذلك أيضا إذا كانت هذه ولاية مالية، أن يعرف جميع الشروط وجميع السنن وجميع المستحبات وجميع المصالح والمفاسد. فقد يتعذر وجود مثل هذا الذي يعرف هذا كله، لكن يقدم الأعرف الأعرف، إلا إذا كان سيخل بشرط أو ركن أركانها بحيث أنها تفسد وتبطل، فهذا لا يولى أصلا. قال: يقدم في كل ولاية الأعرف بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومفاسدها، مع القدرة على جلب مصالحها ودرء مفاسدها. العلماء يقولون الولايات مبناها على القوة والأمانة، لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهن: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوته يستطيع أن يقوم بما وكل إليه وبما له عليه ولاية ونظر، وأمانته لئلا يضيع مثل هذا الشيء أو يخون أو يغش وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يوسف عليه السلام لما قال له ذا عزيز مصر: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فالقوة والعلم والأمانة هذه أمور لا بد منها. قال: فإن استوى اثنان في مقاصد الولاية أي السابقة، عرف الشروط والأركان والسنن والآداب والمصالح والمفاسد، وعنده القدرة على جلب ما يصلح ودرء ما يفسد ويضر. قال: فإن استوى اثنان في مقاصد الولاية أقرع بينهما، لأنهما استويا في الحق، وليس عندنا شيء مرجح، فنرجح بينهما بالقرعة. قال: وقد يقدم من غير قرعة، يعني إذا كان هناك نظر لآخر فاختار أحدهما، نعم يختار هو، وقد يكون لأحدهما مزية على الآخر فيقدم عليه في غير هذه الأشياء الموجودة: مزيد دين، مزيد صلاح، مزيد خبرة. قال: ويقدم في إمامة الصلاة العالم بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومبطلاتها، فيقدم الفقيه القارئ على غيره. هناك من يقدم الأقرأ مطلقا ولو كان هناك من هو أعلم وأفهم وأفقه منه. طيب هذا الأقرأ إذا كان جاهلا بشروط الصلاة ومبطلاتها كيف يقدم مثل هذا؟ كان الأقرأ في الزمن الأول هو الأعلم، كان الأقرأ هو الأعلم أو على الأقل عنده الحد الأدنى مما هو مطلوب شرعا. لكن لو وجد من هو أحفظ للقرآن، هذا يحفظ 20 جزءا لكنه ليس عنده من العلم والمعرفة بأركانها وشروطها ومبطلاتها. نعم يصلي صلاة صحيحة، لكن قد يعرض له ما يبطل الصلاة، قد يعرض له سهو يحتاج أن يتدارك هذا السهو ويسجد للسهو، أخلى نسي ركنا من الأركان، نسي واجبا من الواجبات، كيف يصنع هذا؟ كيف يصنع هذا؟ يكون عنده معرفة بمثل هذا، معرفة بأحكام الجمعة والجماعة والعيد والجنازة وسائر أنواع الإمامة. فلذلك الشافعية يختارون تقديم الأفقه على الأقرأ، قالوا إذا اجتمع أقرأ وأفقه يقدم الأفقه، ولو كان الأقل أخذا للقرآن من الآخر. قال ويقدم في إمامة الصلاة العالم بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومبطلاتها، فيقدم الفقيه القارئ على غيره ويقدم الأفقه على الأقرأ، يعني كلاهما يحفظ القرآن لكن هذا أكثر إتقانا من هذا، هذا ما يكاد يحفظ أو يخطئ في النادر بخلاف هذا دونه بكثير، كلاهما يحفظ لكن هذا أتقن منه، لكن الأقل حفظا أفقه من الأتقن من حيث الحفظ. مذهب الشافعي أنه يقدم الأفقه. قال فيقدم الفقيه القارئ على غيره ويقدم الأفقه على الأقرأ ويقدم الأورع على الورع، كلاهما عنده ورع لكن أحدهم أكثر فيقدم. قال لأن ورعه يحثه على تكميل الصلاة. قال وتقدم النساء على الرجال في الحضانة، إذا طلق رجل المرأة والطفل دون السابعة من أحق بحضانته، أبوه أو أمه؟ الأم هي أحق بحضانته ما لم يكن عندها ما يخل، لأن السفيه إذا كانت المرأة سفيهة فاجرة أو أنها تاركة الواجبات فاعلة المحرمات هذه بحاجة إلى حضانة هي، فكيف تقوم بحضانة غيرها وتؤمن على الطفل؟ لكن إذا وجد من هذه المرأة الحد الأدنى والأب موجود واختلفوا في من يقوم بحضانة هذا الطفل، فتقدم المرأة على الرجل، تقدم الأم على الأب. لماذا؟ لأن الأم أعلم بتنظيفه وتنويمه وتغيير ملابسه وإطعامه ونحو ذلك، فربما الأب يضيق منه إذا بكى أو إذا مرض، الطفل يحتاج إلى لا سيما الصغير من الأشهر الأولى إلى السابعة يحتاج إلى تنويم، يحتاج إلى عناية في مرضه، يحتاج إلى أن يغير له ثيابه، يحتاج إلى رعاية، فالأم أدرى بطريقة تنويمه كيف تنومه، كيف تدبدبه، كيف تكلمه، وكيف تطعمه وتسقيه. الرجل في هذا أقل صبرا وأقل احتمالا، والأم أكثر صبرا وأكثر احتمالا وأعظم رأفة وشفقة ورحمة بالطفل، فهي مقدمة ما لم تكن غير أهل للحضانة، وهي أحق به انتبهوا يا أخوان، وهي أحق به ما لم تتزوج، هي أحق به ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فحينئذ يكون أبوه أحق به. طيب قال وتقدم النساء على الرجال في الحضانة لأنهن أعرف بالتربية وأشفق على الأطفال، وتقدم الأم على سائر الأقارب، يعني في الحضانة تقدم على جدته لأمه وجدته لأبيه وعمته وخالته. قال لفرط حنوها وشفقتها على طفلها. وتقدم الأم الجاهلة بأحكام الحضانة على العمة العالمة بأحكامها. لماذا؟ قال لأن طبعها أي الأم طبيعتها من الرحمة والشفقة والحنو يحثها على معرفة مصالح الطفل وعلى القيام بها، وحث الطبع أقوى من حث الشر، يعني كونها عندها من الرحمة والشفقة ستعمل له ما هو مطلوب زيادة، ستعمل له المطلوب زيادة. قال وتقدم العقبات في باب النكاح على الأجانب لفرط حرصهم على تحصيل الأكفاء ودفع العار عنهم وعن نسائهم، فيقدم العصبة على غيره، فيقدم الأخ على العم، يقدم العم على غيره، ما يثابت من العم البعيد أو بالخال أو بالجد من قبل الأم أو ابن الأخت أو ابن الأخت أو نحو ذلك على العصبات، العصبات الذين هم مرتبون، فالأب ثم الابن ثم الأخ ثم شقيقا ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم الحاكم على الراجح ثم بعده ذو الأرحام كالخال والأخ لأم ونحو ذلك. فالحاكم مقدم على هؤلاء. لماذا يقدم هؤلاء؟ لأن عندهم غيرة على هذه المرأة أن توضع عند إنسان سفيه أو مجرم أو سافل أو تباع وتشترى، الغالب أن هؤلاء عندهم غيرة عليها. وأغير ما يكون الأب على ابنته والابن على أمه، وإن كان الشافعية يقولون لو اجتمع ابن وأب قالوا يقدم الأب على الابن في ولاية النكاح. كيف هذا؟ امرأة مطلقة أو مات زوجها وأبوها لا زال موجودا وابنها بالغ، من يزوجها؟ قالوا الأب، لأن الابن يكون عنده من الغيرة ما يمنعه عن أن يزوج أمه، ما يأتي يقول لآخر زوجتك أمي، صعب عليه، فربما عضلها ومنعها من الزواج ومنعها من الزواج. كلما جاء خاطبا قال لأمه هذا فيه وفيه وفيه ونفرها. وحقيقة الأمر أنه لا يرغب بهذا، وثقيل عليه أن يأتي إنسان ويقول له زوجني أمك، ليس بالثقيل أن يأتي إنسان ويقول زوجني ابنتك زوجني أختك. وإن كان عادة الناس، وهذا لا شك أنه أولى، عادة الناس يعني باعتبار ما يعتاد الإنسان عليه والمجتمع الذي يألف الإنسان فيه، وإن لم يكن هذا شرطا، فعادة الناس أنه يوسط غيره إذا أراد أن يتزوج ينظر شخص ممن لهم مكان عند هذا الشخص، وقال له لو تشفع لي عند فلان أنا أريد الزواج بابنته بأخته بمن له عليها ولاية. فالغالب أن من الناس من لا يتجرأ أن يطلب مباشرة، ولو طلب ما وقع في أمر محرم، وطلبها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء قبل أو رد هذا أمر آخر. فيقول وتقدم العصبات في باب النكاح على الأجانب لفرط، يعني لماذا يقدم العصبات؟ قال لفرط حرصهم على تحصيل الأخفاء ودفع العار عنهم وعن نسائهم. ويقدم الآباء والأجداد على الحكام في النظر في أموال الأطفال، يعني طفل مات أبوه جده أولى بالولاية على ماله من الحاكم، جده أحرص أبوه أحرص إذا كان له مال، بعد أمه مثلا ماتت أمه وعنده ميراث، فمن الذي يحفظ ماله؟ أبوه إلا الحاكم، أبوه أقرب. مات أبوه، من يقدم في حفظ ماله والنظر عليه؟ جده أم الحاكم؟ جده أحرص. قال ويقدم الآباء والأجداد على الحكام في النظر في أموال الأطفال، لأن فرط الشفقة يحثهم على المبالغة في جلب المصالح ودرء المفاسد. ويقدم في ولاية الحروب الأشجع الأعرف بمكائد الحروب وخدع القتال. وقد سئل الإمام أحمد كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اثنين، أحدهما شجاع لكن عنده فجور، والآخر تقي نقي قوام لليل قوام للنهار وجبان. الآن معنى هذا شجاع مقدام عارف بطرق الحروب ومكائدها وعنده من الشجاعة والبطولة والخبرة ما عنده، لكن عنده فجور، عنده فجور أحيانا يشرب الخمر، عنده بعض المعاصي، والثاني قائم الليل صائم النهار تال لكتاب الله ذاكر لله أناء الليل وطواف النهار، لكنه جبان لو سمع الأصوات هو منهم، ولو أقبل الأعداء بكثرتهم ربما انهزم، فمن يقدم؟ قال الإمام أحمد يقدم الأشجع، قال لأن شجاعته للمسلمين وفجوره على نفسه، وهذا صلاحه لنفسه وجبنه على المسلمين ضرره، فيقدم هذا. طبعا هذا إلى فرض يعني، وإلا أحيانا قد تكون مسألة فرضية، لكن لو وجد مثل هذا وليس عندنا إلا هذا المقدام الذي عنده ما عنده من الفسوق والفجور، كذلك أيضا لا يعم كرئة الدولة، فتحتاج إلى رجل محمد، إلى رجل قوي، إلى رجل صاحب بعد نظر، صاحب قرار، صاحب أقدام، صاحب شجاعة، ورجل ذكي المعنى، ما يحتاج إلى أي واحد يخدعه من جاء، فيحتاج إلى أن يكون عنده ما عنده في مثل هذا. قال ويقدم في ولاية الحروب الأشجع والأعرف بمكان بمكائد الحروب وخدع القتال، ويقدم في ولاية الأيتام الأعرف بالأحكام المتعلقة بالأيتام وبمصالح التصرف لهم ودرء المفاسد عنهم وعن أموالهم مع الشفقة والرأفة والرحمة. طيب نقفل منها.